سئلت عن أحد الزملاء في عملي من أجل زواج، فأبديت أنه رجل صالح وفاضل وليس عليه عيوب، ولكن أعلم أن هناك به بعض العيوب التي قد لا تؤثر في حياته الزوجية، فما حكم حديث هذا لأهل الزوجة؟ لا شك أن حديثك هذا فيه قصور. عندما استشاروك كان عليك إما أن تعتذر من الدخول في إشارتهم، وإما أن تذكر ما تتيقن حصوله منه. وكونك تقول لعل هذا العيب لا يضر، فإن العيب إذا وجد قد يتطور ويتضاخم فيكون ضارا، وقد تكون المرأة محتاجة إلى من يتصف بالصفات الكريمة في أدبه وأخلاقه وعبادته ولسانه وتعامله في حال غضبه ورضاه. والمستشار مؤتمن هو غير ملزم بأن يقول ما يعرف، لكن يعتذر يقول استولوا غيري. أما أن يقول لا أرى به عيبا وفيه عيب، فهذا من كتم العيب ولا يحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.